إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 81 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300، ولازال رحمه الله في بيان فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه العموم، فإن هذا القرن هو أفضل القرون، فثبت في فضائلهم كلهم آيات وأحاديث، وثبت في فضل الواحد منهم تلو الآخر أيضا أحاديث، ففضلهم على العموم وعلى الخصوص. الحديث الذي أمامنا هو حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال: نعم، فيستفتحون به، فيستفتحون به أي بدعائه، بدعائه، ليس معنى أنهم يتوسلون به، وإنما يستفتحون به بأن يدعو بالنصر، كما توسل عمر بن الخطاب بالعباس في السقيا. كيف توسل به؟ قدمه صلى بالناس ودعا وقال: اللهم كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، ونحن نتوسل بعم نبيك، أي بدعائه. هذا معنى فيستفتحون به. قال: فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدا من أصحاب محمد؟ يعني هل فيكم أحد من التابعين؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحد رأى أحدا، رأى أحدا من أصحاب محمد؟ فلا يجدونه. فلو كان الرجل من أصحاب من وراء البحر لأتوه. هذا حديث صحيح. والحديث الآخر المشهور أنهم إذا لم يجدوا أحدا من الصحابة فإنهم يعني يتوسلون بالتابعين، فإذا لم يكن من التابعين فبأتباع التابعين، يعني بأحد القرون الثلاثة. فهذه القرون الثلاثة كلها بركة وخير ونصر. الذي بعده عن الحسن البصري قال: عبد ربه: كنا عند الحسن في مجلس فذكر كلاما، وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. وقد تقدم يعني مثل هذا الأثر عن ابن مسعود، فإذن هذا ثابت عن ابن مسعود وعن الحسن البصري. وأقلها تكلفا. أقلها تكلفا يعني في العلم والعمل، فلا يتكلفون في العلم ولا يتكلفون في العمل. أما التكلف في العلم فهو أن يقول ما لا يعلم، فهو أن يقول ما لا يعلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. من المتكلفين، المتكلف هو الذي يقول على الله ما لا يعلم. ولا متكلفا ولم يكونوا متكلفين في العمل أيضا، فكانوا لا يزيدون عما أدركوا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ما يعني يروى عن بعض الأئمة أنه كان يقوم في الليل في الليلة الواحدة بألف ركعة وكذا، هذا مما يذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ثم يعلق عليه بقوله: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات. قال: فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم. الذي بعده عن ابن عباس في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أن أول من يدخل في هذه الخيرية هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده أثر الحسن فيه ضعف، لأن فيه مؤمل ابن إسماعيل وهذا سيء الحفظ. الذي بعده أثر الفضيل بن عياض، إسناده صحيح. قال: حب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخر أدخره. فحب الصحابة يعني من الحسنات العظيمة التي يلقى الله بها العبد ربه، ذخر أدخره. ثم قال: رحم الله من ترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحسن الترحم إلا بالحب. سلامة القلب عليهم وسلامة اللسان، سلامة القلب وسلامة اللسان. فإذا ترحم، الترحم لا يكون إلا عن حب. قال: وسمعت فضيلا يقول: قال ابن المبارك: خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو أن ينجو ويسلم. فانظر كيف قرن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، تكون صادقا وتكون محبا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بعده: إن أرحم هذه الأمة بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر. هذا حديث ضعيف جدا. والذي بعده كذلك. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. نقول هذا يعني هذا ليس بحديث، لا أصل له، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وإن كان الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ثابتا، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن ابن عمر هذا موضوع، هذا موضوع لأن فيه حمزة الجزري، لأن فيه حمزة الجزري. قال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع. وقال ابن معين: لا يساوي فلسا. قال: ألا جر؟ قلت: فمن صفة من أراد الله عز وجل به خيرا وسلم له دينه ونفعه الله الكريم بالعلم المحبة لجميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فإذا المحبة والاقتداء، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم في جميع المسائل. فإذا المسألة فيها اختلاف فأنت تنظر اختلاف الصحابة ولا تخرج عن أقوالهم، لا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم ولا يرغب عن طريقتهم. وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم حلال وقال الآخر حرام، نظر أي القولين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه. تأمل المنهج. فعندما يختلف الصحابة، إذا أنت عندك علم وتمييز اعرض اختلافهم على الكتاب والسنة، وإذا لم يكن عندك علم فاسأل العلماء. طيب، وإذا كان العلماء أيضا مختلفين ففي هذه الحالة أنت مجتهد في اختيار العالم الذي تسأله. ولذلك يقولون: المقلد مقلد إلا أنه في اختيار من يقلده إيش؟ مجتهد. وعندما تختار من تقلده إياك والهوى، إياك والهوى. عندما تختار من تقلده فإياك والهوى. لا بد أن يكون عندك معيار، لا بد أن يكون عندك معيار. قال: وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه فأخذ به ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة وترحم على الجميع. قال: باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. العشرة إنما يعني هكذا قيل العشرة لأنهم ذكروا في سياق واحد، ولا يعني هذا يعني قصر التبشير عليهم، لا يعني هذا قصر التبشير بالجنة عليهم على هؤلاء العشر، فهناك غيرهم من بشر بالجنة، وإنما اشتهر العشر لأنهم ذكروا في سياق واحد. قال محمد بن الحسين: واجب على كل مسلم عقل عن الله عز وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة. فإذا أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرافضة والناصبة، لا هذا ولا ذاك. أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وتمام سائر العشرة، تمام العشرة في إيش؟ في البيت المشهور لابن أبي داود في الحائية: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. كتبتم البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، هذا الشطر الأول، وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، ابن عوف عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، عامر فهر هو أبو عبيدة بن الجراح، والزبير بن العوام. فهؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة. فقال له: أسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكذا كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا يخزيهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة ويغفر لهم. وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فرضي الله عنهم ونفعنا بحبهم وبحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: إنما ينص على أهل البيت، مع أنهم إنما ينص على أهل البيت، نعم، لأنهم أو لأن لهم حقا ثالثا بعد حق الإيمان وحق ليش الصحبة إن كانوا صحابة. فآل البيت من الصحابة لهم حق الإيمان وحق الصحبة وحق آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم. فآل السنة والجماعة أولى الناس بآل البيت، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. آل علي وآل جعفر وآل عقيل أولاد أبي طالب، وآل العباس. فهؤلاء ومن كان من نسلهم مؤمنا فهؤلاء آل البيت، ولهم حق زائد على حق الإيمان، حق الأخوة الإيمانية. قال: وبحب أزواجه رضي الله عنهم أجمعين، فإن أزواجه من آل بيته، والآيات في سورة الأحزاب في ذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر الحديث: عشرة في الجنة. طبعا هذا ثابت، لكن هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف من حديث علي بن أبي طالب، والصحيح هو من حديث سعيد بن زيد الذي يأتي بعده، الذي بعده حديث سعيد بن زيد، هذا في الصحيحة 875. قال: أشهد، يقول سعيد بن زيد، قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقت، يعني نفسه. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: قلت: فمن العاشر؟ قال: أنا. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا صحيح، نفس الحديث. الذي بعده حديث ابن عباس، هذا إسناده ضعيف جدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل حديث من هذه طرق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا. هذا معروف، هذه الأحاديث مشهورة معروفة. الذي بعده حديث صحيح: قام سعيد بن زيد، أو قدم سعيد بن زيد الكوفة، فدخل على المغيرة بن شعب وهو أمير، فأوسع له إلى جنب، فقال: أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليتني قد رأيت رجلا من أهل الجنة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من أهل الجنة. فقال: إني لست عنك أسأل، قد عرفت أنك من أهل الجنة. قال: فأنا من أهل الجنة، وأنت من أهل الجنة، وعمر من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعلي من أهل الجنة، وطلحة من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: عزمت عليك لما سميته. قال: أنا، يعني سعيد ابن زيد. الذي بعده أيضا نفس الحديث، وكذا الذي بعده والذي بعده. الذي بعده وهو حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، صححه الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. فذكر في هذا الحديث أبو عبيدة. قال: باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. أقول هذا الباب من أهم الأبواب، هذا الباب من أهم الأبواب، وهو باب الخلافة، وهو باب الخلافة، إثبات خلافة الأربعة. فإن باب الفضائل معروف، يعني فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي وغيرهم، هذه الفضائل معروفة. وإنما ينازع المخالف في الخلافة. قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. من لم يربع بعلي، يعني في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله، لأن بعض الطوائف المنحرفة لا يجعلون عليا رابع الخلفاء الراشدين. فالإمام أحمد يعني قال هذا في الخلافة. وأما التفضيل فهناك من أهل السنة من يقدم علي على عثمان في التفضيل، فنفرق بين باب التفضيل وباب الخلافة. أما باب الخلافة فهو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وأن علي هو الخليفة الرابع. وأما التفضيل فهناك من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان، فتفرق بين باب التفضيل وباب الخلافة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله، والثالث وبيان من أصحاب من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع، وبيان من قول التابعين لهم بإحسان. فهذه أدلة أربعة على خلافة الأربعة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين لهم بإحسان. قال: ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في هذا، يعني في خلافة الأربعة. قال: فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أول من يدخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء الأربعة، ووعد الله عز وجل صادق لا يتخلف، فهم يعني أولى الناس بوعد الله عز وجل وهو الاستخلاف: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال محمد بن الحسين: فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكنهم في البلاد، وفتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسبوا ذراري الكفار، وأسلم في خلافتهم خلق كثير، وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أدلوهم وراجع بعضهم، كذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. فإذا نحن نعتقد هذا، أن سيف أبي بكر في المرتدين كان سيف حق، مع أن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال له: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال له: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن هؤلاء منعوا الزكاة، قالوا: نصلي ولا نزك. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت، يعني صدر أبي بكر قد شرح للقتال، فعرفت أنه ليش الحق، فعرفت أنه الحق، فسيف أبي بكر رضي الله عنه على المرتدين كان سيف حق. عمر رضي الله عنه عارضه أولا، لكنه قال: فعرفت أنه ليش الحق. فاستدل بانشراح صدر أبي بكر للقتال على أن ذلك إيش؟ حق. قال: وكذلك الخليفة الرابع وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان سيفه في الخوارج سيف حق. أول الخلفاء وآخر الخلفاء، أول الخلفاء سيفه في المرتدين كان سيف حق، وآخر الخلفاء الراشدين سيفه في الخوارج كان سيف حق. ولذلك بعد أن قتلهم علي أمر بطلب ماذا؟ بطلب علامتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامتهم رجل له ذراع مثل ثدي المرأة، له عضد مثل ثدي المرأة، عليه بضعة تدردر، عليه بضعة تدردر يعني تتحرك. فظل علي يفتش في القتلى حتى وقفوا على ذو الثدية، فلما رآه مقتولا كبر. فسيفه في الخوارج كان سيف حق إلى أن تقوم الساعة. قال: فأعز الله الكريم دينه بخلافتهم. كان سيفه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، فأعز الله الكريم دينه بخلافتهم، وأذل الأعداء، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل السنة والجماعة. نعم، فالصحابة كانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن هذا إيش؟ هذا كله لما قال: فأما دليل القرآن، وعلق عليه. طيب، قال: وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في بيان أن خلافتهم إيش؟ حق. فإنه روى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة 30 سنة. ثم قال: أمسك. يعني سفينة يقول: أمسك، يعني عد، يعني أبو بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 16، وعلي 6، تجمعها فتكون إيش؟ 30. طبعا هذا الحديث وبقية الأحاديث سيأتي بعد ذلك. تقول: من هذه 30 6 أشهر خلافة الحسن بن علي، فالستة أشهر خلافة الحسن بن علي، لما قتل علي رضي الله عنه قام الناس وبايعوا للحسن لمدة ستة أشهر، فهذه من ضمن الخلافة الراشدة. ثم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه في عام 41، وكان عام الجماعة حقنا لدماء المسلمين، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال: وكذا روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وهؤلاء كلهم قرشيون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا كله من السنة التي تبين خلافة الأربعة. ثم ذكر الحديث الذي هو حديث سفينة، وهو في الصحيح 459. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة 30 سنة. ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل أمسك؟ قال: نعم. فإذا سفينة قال لمن أمسك؟ قال لمن؟ للراوي عنه، وهو سعيد ابن جمهان. الذي بعده نفس الحديث، قال: فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الذي بعده نفس الحديث، قال: محمد بن الحسين ولحديث سفينة طرق جماعة، يعني له طرق متعددة. الذي بعده صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: وفدنا مع زياد على معاوية رحمه الله، فلما دخلنا عليه قال لأبي، يعني معاوية قال لأبي بكر: يا أبا بكر، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم تكون ملكا. فكما أن أبا بكر أول الخلفاء، فمعاوية أول الإيش؟ أول الملوك، أول الملوك، وكان ملكه رحمة لأنه صحابي، وهو اجتهد رضي الله عنه، اجتهد، يعني رأى نفسه أنه سيقوم بمصالح المسلمين، فمن أجل هذا طلب من الحسن أن يتنازل، وتم التنازل. ولما عهد معاوية لابنه فأيضا من هذا الباب، أحد يظن بمعاوية أنه عهد لابنه من أجل الملك؟ سبحان الله، هذا صحابي أيها الإخوة من كتاب الوحي، فليس معنى أنه أول الملوك أنه يعني كان ينظر لحظ نفسه. الصحابة مبرؤون عن النظر لحظ أنفسهم، وإنما كانوا يفعلون هذا قربة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الخلافة 30 مروي من حديث سفينة ومن حديث أبي بكر. الذي بعده ضعيف، والذي بعده أيضا ضعيف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ولي الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلق كثير، فمنهم من عدل فأجره على الله. أنا أريد أن ننتبه إلى هذا الكلام العظيم الذي يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الأمراء والحكام. تأمل، يقول: فمنهم من عدل فأجره على الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل. شوف كيف كل ماتوا وردوا على الله عز وجل، حتى الحجاج. وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. انظر الآن للواجب علينا، قال: وقد أمرنا، ما أمرنا أننا نفتش والله هذا يعدل وهذا يظلم، ما أمرنا بهذا. قال وقد أمرنا نحن، وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحج معهم، مع البر منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم. قال والصبر، يعني أمرنا بالصبر حتى يفرج الله عز وجل. قلت هذه عقيدة ما أيسرها، عقيدة سهلة يسيرة، لأنها عقيدة الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث فغير محصورة. الإمام مسلم وحده في كتاب الإمارة ذكر 20 حديثا في طاعة من ولاه الله عز وجل أمرنا. الإمام مسلم وحده، وكلمة أهل السنة والجماعة مجتمعة في ذلك، إجماع بينهم لا خلاف فيه. فعقيدة سهلة، تنظر ما الواجب عليك وتفعله. احنا ما بنقول لك لو الحاكم قال لك اعصي الله تعصي الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك بمعصية خاصة، معصية بعينها، لا تفعل، لكن لا تنزع يدا من طاعة. يبقى أميرك حاكمك ولي أمرك. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ يعني لا زال الناس عندهم حماس من قديم. قال: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا، وهم لغزونا، وهم لقسم فيئنا، وهم لإقامة حدودنا. من الذي يحفظ حدود البلاد؟ أنت لك وظيفة وتأخذ راتب وأمورك مستقرة وتعبد الله عز وجل، من الذي يحرس لك حدود البلاد؟ قال: والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر. يعني جدلا، يعني لو أنت ترى بعض الأشياء وبعض المنكرات فتغتاظ منها، لكن إيش فرقتهم؟ إيش كفر. وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. وقيل للحسن: يا أبا سعيد، إن خارجيا خرج بالحريبة من الخوارج فقال: المسكين. فعلا هؤلاء مساكين في العلم، ومساكين في الحكمة، ومساكين في كل شيء. فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.